ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله مثلا. ألم يأمن يعني ما ألم يأمن الأوان، زي ما أنت تقول الواحد كان يعني مشرف على نفسه يقول له بقى مش آمن الأوان بقى تهدى كده وتهدى وتستقيم وتبقى سايب وتتركه، ما أمش الأوان. نعم. ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. الذين آمنوا يعني الجماعة المؤمنين صحيح، إنما أعمالهم قليلة فيهم برضو إيه خلطوا عملا صالحا. نعم. ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ألم يأمن لها مع الصوفية يعني مثلا بعض الصوفية كان قطع طريق، اللي هو الفضيل بن عياض كان قاطع طريق وبعدين قاعد في الطريق عشان يمروا عليه الناس يسلموا منهم متاعهم خلاص، وبعدين قعد يلتفت على الناس كده فسمع هاتفا يقول ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فكان طلع السور فراح نجي من السور الآن يا رب. وبعد ذلك صار من كبار رجال العارفين بالله والصوفية. فواحد بيسأله ايه يعني الحكايه بتاعتك دي، انا انت ما عملتش حاجه يعني تنذكري؟ قال له والله انا لا اذكر لي حسنه الا شيء واحد، انني مررت مره فوجدت ورقه من كتاب الله في الارض نزل اسمه فخدته وشلتها معي ولم يبق معي الا درهم، فذهبت الى العطار فاشتريت به عطرا وجبت لي الورقه اللي هي يعني مدسها الناس وعطرتها بالايه بالعطر دي ويت في شق عالي قوي في الجدار وحطته، فسمعت هاتفا يقول والله لا أبيضن اسمك كما بيضت اسمي. فصار من الصوفية الكبار يعني ضيقنا. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ آمنوا ما تنفذوا قواعد الإيمان وتخشعوا كده وتبقوا كويسين، ده اللي هم مؤمنين بس كانوا ايه مسرفين على نفسهم. وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب خلاص من قبل يعني اليهود والنصارى فطال عليهم الأمد، يعني المدة طالت شوية، فلما طال عليهم الأمد من التذكر والتعالى قست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.